هل يسأل عن مسألة الثوب الأحمر؟ لعل الأوجع في هذه المسألة أن الثوب الأحمر جائز في حديث البراء بن عازب أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابس حلة حمراء، فالأوجح أنه جائز، لكن الأولى هو عدم لبسه، هذا هو الأولى، ولا مثل الجواز أنه جائز.